مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. طيب، قولهم إن ظاهره أن الله على العرش، هذا الظاهر صحيح ولا صحيح؟ يا جماعة يا إخوان، ترى لم يضركم التأخر في الدرجات إلا عدم الانتباه. انتبهوا يا جماعة، إذا قالوا إن الله قال الرحمن على العرش استوى، ظاهر الآية أنه على العرش، ما تقولون في هذا المعنى؟ صحيح. لكن هم يظنون أنه إذا كان هذا هو المعنى لازم منه لازم باطل، فيردون هذا المعنى الصحيح، يقولون العرش محدود. صح، العرش محدود، لا هو محدود على قوله وغير قوله، العرش له قوائم كما جاء في الحديث، محدود وإن كان عظيما واسعا وكبيرا لكن له حد. قالوا فإذا كان العرش محدودا لازم أن يكون الله محدودا، فالمستوى على العرش والمستوى عليه يكون بإزاء المستوي، فإذا كان العرش محدودا لازم أن يكون الرب عز وجل محدودا. تفهمين ولا لا؟ طيب الآن نقر جميعا أن العرش محدود له قوائم معينة ويحمل تحمله الملائكة، فلو حد. هم يقولون إذا كان العرش له حد وكان الله عاليا عليه لازم أن يكون الله أيضا له حد، أنه محدود، وهذا المعنى باطل، فيكون تفسير الاستواء العرش بالعلو عليه يكون باطلا مردودا. نعم، نجيبهم على هذا إن شاء الله. فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد. واضح، نقول الله عز وجل أكبر من كل شيء، أكبر من العرش ومن غير العرش، ونحن نكرر في صلواتنا وفي أذكارنا نقول إيش؟ الله أكبر، فهو عز وجل أكبر من كل شيء، ولا يمكن أن يتصور الإنسان له حدا أبدا، فيجب علينا أن نؤمن بأن الله استوى العرش على عليه علوا خاصا لكن بدون تكييف. ما نقول استوى على هذا الكيفية، فإذا قلنا استواء يليق بجلاله بدون تكييف ولا تمثيل لم يلزم منه معنى فاسد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.